إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 96. يقولون: ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما، فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. إذا حلف يمين ويقصد شيء وهذا اللفظ يحتمل ذلك الشيء المقصود خُبِل منه، إلا إذا ترتب عليه أمر يتعلق بغيره فلا يخفي ما أراد تعليقه به ولا ينفع ذلك. وإن كان أراد أن يرتب أيضا على يمينه التي قالها مؤولا لها منع حق لأحد، مثلا يدعي شخص على آخر أن عنده له كذا وكذا، هم يحلفوا أنه ليس عندي، ويذهب هذا الحالف أنه يقصد أنه ليس عندي في هذا المكان، هذا حلف ما تنفع ولا تبرئ ذمته. فلا بد أن تكون اليمين مشتملة على ما يمكن أن يقصده المحلوف عليه، فإذا لم يفعل صارت هذه اليمين غير نافعة للحالف. يقول شارح الكتاب هذا: ومن حلف أن لا يفعل شيئا فعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله كيف عليه كفارة يمين؟ والأصل في ذلك قول الله جل وعلا، قول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. معروف أن عقد الأيمان لا يكون إلا بنية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما يقال أطعمهم أنت بالأمس أكلت مختلف صنوف الطعام وفنون الفواكه والمقبلات وإلى آخره، أطعمهم مثل ذلك، لا، من الأوسط الذي جرت العادة بأن يكون طعامهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي لفظ وكفرت عن يمين، الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال عليه السلام: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا من فضل الله على الناس وإحسانه بعباده. الإنسان قد يحلف حلفا، إما أن يحلف على قطيعة رحم أو على الإساءة إلى أحد، أو على الأقل يحلف أن ينتصر لنفسه بإيذاء الذين آذوه. في هذه الحالة الله جل وعلا عفو كريم يحب العفو، والله جل وعلا أثنى على العافين عن الناس. فإذا حلف على أمر يقوم به ويفعله أو أمر يدفعه ثم رأى أن ترك ما قصد بهذا اليمين خير له من تنفيذه، فقد يسر الله علينا بما قال النبي عليه الصلاة والسلام مما فيه فسحة لابن آدم للمسلم أن لا يقع في الحرج، لأن اليمين إذا ألجأت الواحد إلى أمر ما صار فيها حرج. وفي لغة عند العرب في لغتهم الملجأ يسمونها اليمين المحرجة، فيقول: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقال عليه السلام لعبد الرحمن: إذا حلفت على يمين عبد الرحمن بن عوف فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. عبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن الذي جاء يطلب من النبي الصدقة، بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصدقة أمر السؤال، قال إن المسألة لا تحل لثلاثة إذا حلف إلى آخره، فإذا حلف لا يفعل شيئا ففعله فقد حنث ولزمته الكفارة، وكذلك إن حلف لا يفعلن في وقت فلم يفعله فيه كقوله لا أصومن غدا فلم يصم حنث ولزمته الكفارة. في هذا بين فقهاء بلا خلاف عند فقهاء الأمصار. قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي اليمين على المستقبل من الأفعال، أما أن تحلف على شيء مضى بأنه وقع أو بأنه لم يقع فهذا هو الذي مر لا كفارة فيه. المسألة إلا أن يستثني، يقول: لا فعلت إن شاء الله أو لا أفعلن إن شاء الله متصلا بيمينه فلا يحنث، لأنه إن فعله أو لم يفعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، رواه أبو داود من حديث ابن عمر. وإن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل مكرها أو ناسيا لم يحنث، حلف أن لا يدخل هذا على المحل فأجبر ألزم فدخل، أو حلف أن لا يبذل مالا فأرهق وأجبر أن يبذله غير راض، فإنه في هذه الحال لا يترتب عليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده وما وسع به على المسلمين، أن الإنسان لا يؤاخذ بأمر لا خيار له فيه. مثلا شخص ألزم بأن يطلق امرأته ولو لن تلزمه الحكومة، مثلا حضر إخوتها أو من يعينها وهي تريد الطلاق وقيل له: طلق وإلا فعلنا بك وفعلنا بك كذا أو فعلنا بمحبوبك ما هو كذا كذا، ويتوقع أن يفعلوه، هذا لو طلق ما يقع لأنه صار مكرها على أن يفعل ما ألزم بفعله، لأن فعل المكره لا ينسب إليه فلم تجب عليه كفارة كما لو لم يفعل. ولذلك الله جل وعلا لم يرتب على الإكراه الأمر العظيم، لو أكره أن يقول الكفر الله عنه فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا الإكراه لا يترتب عليه أثره. المسألة: ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، وذلك أن اليمين على الماضي ينقسم ثلاث أقسام: ما هو فيه صادق فلا كفارة فيه إجماعا، وما هو متعمد الكذب فيه فهي تسمى يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ولا كفارة فيها في ظاهر المذهب. وقال الشافعي رضي الله عنه: فيها الكفارة. وعن الإمام أحمد: مثله لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة، ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب كفارة كاللغو، ما دام أن والله في اللغو لما لم تصحبها نية لم تجب فيها كفارة فكذلك تلك. وبيان أنها غير منعقدة أنها لا توجب برا ولا يمكن فيها، ولأن قارنها ولأنه قارنها ما ينافيها وهو الحنث فلم تنعقد كالنكاح إذا قارنه الرضاع، لأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع فيها بدليل أنها كبيرة، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وروي فيه خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وقتل المسلم بغير حق، والحلف على يمين فاجرة يقتطع فيها مال امرئ مسلم. الكفارة من شأنها أن تخفف عقوبة الآخرة، وهذه المصائب قتل النفس وما ذكر معها لا تخفي الكفارة لها. إن كان يمين غموس على مال لا بد أن يتخلص من ذلك. خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، يعني لو مات على الشرك ما في كفارة، لكن إذا تاب من شركه توبة صادقة محت التوبة هذا الإثم الذي بينه وبين الله جل وعلا، لأن الذنوب التي بين العبد وبين الله تكفرها التوبة الصادقة، والأمور التي بينه وبين الخلق تحتاج إلى المحاصة والمقاضاة إما في الدنيا أو في الآخرة. قال: ولا يصح القياس على المستقبل لأنها يمين معقودة فتجب الكفارة في حلها. يقول هذه الأشياء اليمين التي أشار إليها على أمر ماضي لا كفارة فيها، لا يقال وكذلك اليمين المستقبلة لا كفارة فيها، لأن اليمين المستقبلة وقت الإمكان ممكن إذا قام بتنفيذ مقتضى اليمين، فإذا أراد أن لا ينفذ اليمين إن كان عدم تنفيذها أنفع له وخيرا وأحب إلى الله جل وعلا، فأفضل له أن يتحلل منها بالكفارة وأن لا يقوم بها. يقول: وليأتي الذي هو خير، يدل على أن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله. القسم الثالث فيما يتعلق باليمين: ما يظنه، يعني حلف على شيء يظنه كذا فتبين بخلاف ما ظنه فلا كفارة فيه لأنها داخلة في لغو اليمين. قال الشرح: واللغو نوعان، أحدهما هذه لا كفارة فيها لأنها يمين غير منعقدة، لأن الحنث مقارن لها فأشبهت يمين الغموس، يعني من حيث عدم الكفارة، ولأنه غير قاصد المخالفة فأشبه ما لو حنث ناسيا. وعن الإمام أحمد أنه ليس من لغو اليمين وفيه الكفارة، والمذهب يعني الرواية الأخرى والتي عليها عمل علماء المذهب أن لا كفارة فيها. النوع الثاني من اللغو أن يحلف بلسانه من غير أن يعقد عليها قلبه، يعني ما نوع انعقاد قلبه بل تمر على لسانه من غير قصد إليها. قال عطاء: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني في اللغو في اليمين: هو كلام الرجل في بيته، لا والله، لا والله. أخرجه أبو داود. وروي عن عائشة موقوفا قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاح والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، لأن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقول، وهذا كذلك. وإذا ثبت هذا فاللغو لا كفارة فيه، لقوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وتعقيد الأيمان هو أن يقصد الإنسان ذلك الشيء الذي ينفيه أو يثبته أو يقوم به، فجعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها، ونفى المؤاخذة باللغو فيلزم انتفاء الكفارة. مسألة: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته إثبات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. يقول هذا بإجماع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال والله أو تالله أو بالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون من حلف باسم من أسماء الله عز وجل فحنث عليه الكفارة، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك إن أقسم بصفة من صفات الله، صفات ذات الله تعالى في قولهم جميعا. وقال أبو حنيفة في قوله وعلم الله لا يكون يمينا، لأنه يحتمل المعلوم، يعني يقصد أنه يحتمل المعلوم، المعلوم هو الشيء المخلوق، لكن هذا بين. وقلنا يبطل بقوله وقدرة الله، فإنه يحتمل المقدور وقد سلموه، يعني الذي عليه الحق هو ما ذكره هؤلاء الأئمة قبل قول أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. مسألة: قال إلا في النذر الذي يقصد به اليمين أو يقصد به فإن كفارته كفارة يمين. يقول ذلك أنه متى أخرج النذر مخرج اليمين، يعني يمنع نفسه أو غيره به شيئا، يقول نذر علي أن تدخل عندي، أو نذر علي أفعل كذا كذا أو تدخل، هذا ليس نذر قربها. أو ينذر أن يذهب من منزله إلى المكان الفلاني سيرا على الأقدام، هذا لا حاجة إليه في التقرب إلى الله. أو يقول إن كلمت، وذلك أن متى أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيء، أو يحنث به على شيء، مثل أن يقول إن كلمت زيدا أو إن كلمت زيدا فعلي الحج، أو صدقة مالي أو صوم شهر، فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء، يعني أن لا يكلم زيد أو يكفر كفارة يمين، فلا يلزمه أكثر من ذلك، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وكفارة اليمين، يعني هو مخير، إن شاء امتنع من تكليم من نذر أن لا يكلمه، وإن شاء كلمه وكفر. ويدخل في هذا الباب أيضا إن كان تكليمه هو البر والصلاح فالتحلل من هذا النذر الذي أخرج مخرج اليمين أولى، بحيث يكفر ويكلم. ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب، يعني الإنسان ما يقدم يقول ما ليجعله صدقة إن لم تدخل، أو أحج ماشيا إن لم تفعل كذا وكذا، إلا من أجل الاستثارات التي تكون بين الطرفين. وإنما يلزم نذر التبرر على ما سبق في باب النذر، يعني الذي ينزل يلزم الإنسان أن يقوم به إذا نذر أمرا يتقرب به إلى الله وكان قادرا على أن يفعله، وإلا لو نذر أن يتقرب إلى الله بشيء لا يمكن أن يقدر عليه صار هذا نذر بما لا يستطيعه الإنسان بما لا يملك. في باب النذر مسألة: قيل لا شيء عليه بالحلف بالحج ولا بصدقة ماله، لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله سبحانه لحرمة الاسم، وهذا ما حلف باسم الله ولا يجب ما سماه، لأنه لم يخرجه مخرج القربة، وإنما التزمه على طريقة العقوبة فلا يلزمه. إذا حلف أن يأتي عندها أو كذا أو يحج البيت، هو ما قصد الحج، قصد هذا الأشياء الذي يريد أن يلزم صاحبه به، فلا يلزمه أكثر من كفارة اليمين، لأنه لم يخرجه مخرج القربة وإنما أخرجه مخرج العقوبة. وقال أبو حنيفة يلزمه كنذر التبرر. ولنا ما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين أخرجه الجوزجاني وسعيد بن منصور، وقال المعلق إنه حديث ضعيف، كلهم رواه عن طريق حديث عمران بن حسين، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي. قال النسائي لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. قال ابن حجر في التقريب محمد بن الزبير هذا متروك، وفي حديث عمران صح بغير هذا اللفظ. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله عز وجل أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين. يقول المعلق هذا لم يوجد مرفوعا وإنما هو موقوف صحيح، ولأن قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم جميعا ولا مخالف لهم في عصرهم الصحابة، فكان قولهم إجماعا، لأنه يمين فيدخل في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام إلى آخره. ودليل أنه يمين أنه يسمي بذلك ويسمي قائله ويسمى بذلك ويسمى قائله حالفا، وفارق نذر التبرر فإنه لم يخرجه مخرج اليمين، إنما قصد به التقرب إلى الله، كمن يقول مثلا جعلت من مالي كذا وكذا صدقة على الفقراء والمساكين، أو نذرت أن أبني مسجدا في الحي الفلاني الذي ليس فيه مسجد، هذا قربة يراد التقرب بها إلى الله جل وعلا.